قسمت العباد إلى ثلاثة أقسام: السابق وهو الإمام، والمقتصد وهو الملتزم طريق الإمام، والظالم لنفسه وهو الضال عن طريق الإمام. ثم أن السابق هنا ومنهم سابق في الخيرات بإذن الله، هنا علاقة بين هذا السابق وبين الله، وهو متقدم على الأمة بكل فضل، فهو سابق بكل خير. يعني العلم خير فهو سابق به، الحلم خير فهو سابق به، ولا يتقدم عليه أحد. يعني هو أفضل من في الأمة في كل شيء، وكل فضيلة هو سابق فيها. ولذلك نحن من عقائدنا الشيعة الإمامية الاثنى عشرية أن الإمام يجب أن يكون أفضل من في الأمة علما وخلقا وشجاعة وإلى آخره، فضلا عن الصفات الأخرى. ثم أن هناك أحاديث شريفة أثبتت بأن هذه الآية المباركة نزلت في أهل البيت عليهم السلام، أن هذه الآية المباركة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا نزلت في أهل البيت، وليس كما يدعي الجماعة كل ما نقول بحديث صحيح أو حديث متواتر، يقول لا ليس لهم كلمة إلا كذب ضعيف كذب ضعيف، ولا يمتلكون ردا ولا دليلا على ذلك. ثم ما معنى الاصطفاء؟ يقول الأخ أن الاصطفاء بمعنى أن كل الأمة، ليس كل الأمة، الاصطفاء يعني معنى ذلك صفوة الشيء، صفوة العباد. يقول في اللغة الاصطفاء تناول صفوة الشيء، ومنه محمد صلى الله عليه وآله مصطفاه أي مختاره، لا يعني أن الأمة كلها مصطفات. واصطفاء الله عبده قد يكون بإيجاده إياه صافيا عن الشوب الموجود في غيره، وقد يكون باختياره. فإذا كلمة صفوة تستلزم الصفاء، فهو إذن معصوم، يعني لا توجد فيه أي شائبة. وقلنا بأن الاصطفاء معناه الاستخلاص، فهو مخلص، والمخلص لا يقربه إبليس، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ثم أن عليا ثبت بالسنة الصحيحة في كتب أهل السنة أن عليا هو وارث علم رسول الله صلى الله عليه وآله ودون غيره. هذا يقول الحاكم: سمعت قاضي القضاة أبي الحسن محمد بن صالح الهامشي يقول سمعت أبا عمرو القاضي يقول أسند إلى أن قال فقال: إنما يرث الوارث بالنسب أو بالولاء، ولا خلاف بين أهل العلم أن ابن العم لا يرث مع العم، فقد ظهر بهذا الإجماع. بهذا الإجماع، انتفتوا على هذه الكلمة، أنه الإجماع من أهل السنة أن عليا ورث العلم من النبي صلى الله عليه وآله دونهم، يعني ليس غيره من الصحابة ورث العلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله. من قال هذا؟ الذي قاله الحاكم في نفس الموضع. أين؟ في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، في تفسير القرطب في شواهد التنزيل الجزء الأول صفحة 400 إلى 405 من حديث 242، وفي تفسير القرطبي للثعلبي شواهد التنزيل، والقرطبي الجزء التاسع صفحة 336، وفي تفسير الثعلبي الجزء الخامس صفحة 303. هذا كلامه، هذا في مستدركه الجزء الثالث صفحة 125. قال بالحاكم، قال قال في الجزء الثالث صفحة 125 عن أبي إسحاق قال: سألت قثم ابن العباس كيف ورث علي رسول الله صلى الله عليه وآله دونكم، قال: لأنه كان أولنا به لحوقا وأشدنا له لزوقا. قال صاحب المستدرك: صحيح الإسناد، يعني هذا الوراثة الإمام علي للعلم من رسول الله صحيح الإسناد، صححه الحاكم وصححه الذهبي أيضا في تلخيص المستدرك في نفس الجزء والصفحة، في نفس الجزء والصفحة. ثم قال هذا الإجماع الذي نقلته. فإذا علي وارث علم رسول الله، والآية تقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ولكن الآية بالجمع، وأقل الجمع في اللغة ثلاث. ثم هناك آية أخرى قبل أن أنتقل الآية الأخرى التي تفسر هذه الآية السابق سابق في الخيرات. هناك آية أخرى تقول والسابقون السابقون أولئك المقربون. وهذه الآية أيضا السابقون السابقون ثبت في كتب أهل السنة أنها عندما عدد السابقين رسول الله صلى الله عليه وآله وسوف أذكر المصادر ذكر عليا أيضا والسابق إلى محمد علي. فإذا علي من المقربين بنص هذه الآية المباركة. ثم نأتي إلى دليل من القرآن لوارث يحمل علم الكتاب كل الكتاب في هذه الأمة. قال تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل يعني قل يا محمد لهؤلاء قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فهذا مثل أن هناك إنسان عنده علم الكتاب في أمة محمد صلى الله عليه وآله يعني ورث الكتاب. ثم أورثنا الكتاب أثبتنا أن عليا وارث علم رسول الله وهنا هذه الآية تثبت هذه الوراثة. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم أي أن الله تعالى يتوسط بشهادته بين رسول الله والأمة. بعد ومن عنده علم الكتاب يعني وكفى شهادة من عنده علم الكتاب شهيدا بين الرسول وبين الأمة. إذن هناك في الأمة شهيد شاهد الشهيد يعني الشاهد الذي يشهد. عيسى عليه السلام يقول كنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فإذا في أمة محمد صلى الله عليه وآله شاهد هذا الشاهد يتوسط بين الرسول وبين الأمة وهذا معنى الشهداء لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والآن نريد أن ننتقل إلى آية تعظم هذا المعنى أيضا يقول في قوله تعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه يتلوه يعني يخلفه. طيب يتلوه لحظة بس نعم. يتلوه يعني يخلفه لكن الفاصل جاء وقته سجل لك الآن الوقت عندي الساعة 8:45. عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم إلى الحوار الصريح بعد التراويح يأتيكم على الهواء مباشرة من قناة المستقلة في لندن معد لمجموعة من البرامج القضايا الملفات الحوارية المهمة نستأنف بها إن شاء الله يعني مجهوداتنا في تنوير الشارع العربي بأهم قضاياه بعد رمضان المبارك مباشرة. أرجو أن تتابعوا هذه البرامج يوميا على قناة المستقلة. أما الآن فنواصل الاستماع للدكتور أبو الزهراء الدكتور عبد الحميد النجدي وقد مر عليه الآن 9 دقائق من 15 دقيقة عندي في دل 9 دقائق بالضبط أنا كذا باقي هو عامل بالثواني على كل حال أنا عامل 36 إلى 45 لكن ما مشكلة بعطيك دقيقة وفيها لك زيادة احتياطا في أدلته من كتاب الله على وجود الولاية والوصية لسيدنا علي. تفضل. قلت قبل قليل كنت أتلو قوله تعالى أفمن بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه يتلوه يعني يخلفه والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. فالشاهد الذي ذكر في تلك الآية قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب هنا هو نفسه هذا الشاهد. والآية تقول فالذي على بينة من ربه هو رسول الله صلى الله عليه وآله بإجماع المسلمين ويتلوه يعني يخلف رسول الله يعني خليفة رسول الله شاهد يشهد على هذه الأمة يتوسط بالشهادة بين الرسول وبين الأمة. وهذا الشاهد منه أي من رسول الله. في البخاري مضمون الحديث يا علي أنت مني وأنا منك فعلي من رسول الله. وفي غيره من الصحاح أيضا هذا ثابت بالصحة قطعا هذا المقصد. فعلي من رسول الله أيضا عندما بلغ براءة نزل جبريل عليه السلام لا يبلغ إلا رجل منك يعني من رسول الله. فكان قد بعث براءة ليبلغها بيد أبي بكر ثم بعث خلفه عليا لكي يبلغها علي لأنه لا يبلغ عن رسول الله إلا رجل منه فأخذها من أبي بكر ثم بلغها علي عليه السلام. فالآية تقول أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه يعني يخلفه يخلف خليفته شاهد يعني يشهد على الأمة يتوسط بالشهادة بين الأمة وبين النبي وبين الأمة شاهد منه. فإذا علي شاهد وعلي وارث للكتاب بنص هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة وبنص الآية الكريمة وهو من رسول الله وهو خليفة رسول الله. وكلمة خليفة لا يصح أن نقول أنه نعم نحن يعني قد يقول بعض طبعا الأخوة لا يمثلون إخواننا أهل السنة هذا مش موضوعنا يمثلون الوهابيين هذا مش موضوعنا قلنا القرآن رأيها. لا أنا القرآن نحن نقول أننا أنه هو نؤمن به خليفة ولكن خليفة رابع نقول لا لا يصح. لماذا؟ لأنه لا بد أن يخلف رسول الله صلى الله عليه وآله بدون فاصل، لأنه لو كان كذلك لأصبح خليفة عثمان وليس خليفة رسول الله، وهذا باطل بالضرورة، لأن الآية تقول خليفته أي بدون فاصل، وإلا لا يسمى خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم كلمة والسابقون السابقون هناك أحاديث وردت في تفسير هذه الآية المباركة السبق ثلاثة، السابق إلى موسى يوشع بن نون، والسابق إلى عيسى صاحب ياسين، والسابق إلى محمد علي بن أبي طالب عليه السلام. انظر مجمع الزوائد الجزء التاسع صفحة 102، شواهد التنزيل للحسكاني الحنفي الجزء الثاني صفحة 213، المناقب للخوارزمي الحنفي الصفحة 20، الصواعق المحرقة لابن حجر صفحة 74، ذخائر العقبة صفحة 58، مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام لابن المغازي الشافعي صفحة 320، الحديث رقم 365، الدر المنثور للسيوطي الجزء السادس صفحة 154، تفسير ابن كثير الجزء الرابع صفحة 283، تفسير روح المعاني للآلوسي ابن كثير الجزء الرابع صفحة 283، روح المعاني للآلوسي الجزء 27 صفحة 114، وغير هذه أيضا كثير كالبداية والنهاية لابن كثير وغيره. فهذه كلها تؤكد على أن السابق، وهناك الآية الكريمة ومنهم سابق في الخيرات بإذن الله، فهذا هو الوارث. ثم ذكر أخي الدكتور الفيجاني قبل ذلك قوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، أي أن القرآن مكنون، لكن يعني الأغلفة، والقرآن ليس له أغلفة، القرآن نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله ثم كتب من قبل الصحابة أنه عندما نزل، لكن علمه لكن تأويله مكنون، له ظاهر يعلمه الناس بلغة العرب وله تأويل، هذا التأويل لا يعلمه إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند الله. هذا القرآن المكنون لا يمسه، أي لا يعلم تأويله ولا يعلم مكنوناته إلا المطهرون، ومطهر اسم مفعول وليس اسم فاعل، يعني يقع عليه التطهير من الخارج. نحن عندما نتوضأ نتطهر نحن نمس القرآن، بمعنى نلمس، إن كان هذا المعنى نحن غير مطهرين، نحن متطهرون، وهناك فرق بين المتطهر والمطهر. فهؤلاء في الآية القرآن الكريم اللي هو مكنون لا يمسه لا يناله لا يقربه، لا، لو كان هكذا لما صح أن نمس القرآن، لأننا متطهرون، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أما هنا والمطهرون في هذه الأمة فقط محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وأبناء الحسين المعصومين، والآية نزلت في خمسة، الآية نزلت في خمسة. هؤلاء الخمسة الذين نزلت بهم الآية المباركة التي تثبت أن هذا القرآن، الآية الأولى خمسة، لا لا أثبت هذه القرآن، هذه الآية التي ثبت أنها نزلت في رسول الله صلى الله عليه وآله وفي علي وفي فاطمة وفي الحسن والحسين، سبب النزول لا تقتصر عليهم، وإنما أيضا لنا دليل على اعتبار هذه الآية المباركة آية التطهير تثبت عصمتهم، لأنهم مطهرون، الله طهرهم وأذهب عنهم الرجس. ها هذه الآية تثبت عصمتهم، فإذا أشاروا إلى إمام فهو حق. لماذا؟ لأنه المعصوم لا يخطئ، الله عصمه من الخطأ، الله عصمه من الكذب. فإذا نعم، هذه الآية قوله تعالى أخرج مسلم في صحيحه عن صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجزء الرابع الحديث 1883 قالت، غير واضحة تقريبا هكذا يعني، المهم يقينا في صحيح مسلم، قالت قالت عائشة خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا ما موجود وآله، غداة وعليه مرض مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرث أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكذلك غيره من الصحاح كالحاكم وغيره كثير أخرجوا هذه الآية المباركة أنها نزلت في هؤلاء ودعا الرسول لهؤلاء، فهؤلاء مطهرون، هؤلاء فقط الذين يعلمون القرآن، هؤلاء فقط. ولماذا طهرهم الله؟ طهرهم يعني، أنت إذا سألتك أخي الشيعي وأخي السني هل تقتدي بإمام مطهر الله طهره وأنزل به قرآن، أم تقتدي بإمام غير مطهر لم ينزل به قرآن؟ العقل يقول، العقل قبل أن نأتي إلى النقل وأنه وارث علم رسول الله وأنه باب مدينة العلم، أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأتي المدينة، أو فمن أراد المدينة فليأتي الباب عفوا. قرآن قرآن. فكل هذا يدل على أن الإمام علي عليه السلام، وطبعا سوف نستعرض آيات أخرى كآية الولاية إنما وليكم الله، وآية التبليغ، وآية أفمن كان قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، آية التبليغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، وآيات أخرى سوف نتابع إن شاء الله تعالى هذه المسألة على الترتيب. فالكلمة لكم الآن، وقد كم دقيقة بالله احنا أخذنا منها عشان نساعدك مضبوطة؟ أنا من يبدأ؟ لا قد أنت اتخذت كم؟ احنا 17 دقيقة تقريبا، 16 أنتو 16 ونص يعني 17، أنا اللي تدي تهمش بس حتى يكون الإخوان، لأنه الآن عندي مشكلة، الآن بعث لي أحد الإخوان يا أطلب منك يا بلوشي والشيخ عثمان أنهم تكفوا علي هجومات أصحابكم، لأنه الآن لمحني شو نحن باتصال معهم وانا عارف تكلمهم هنا الناس يشوفونكم ان هلا الشيء الذين يشوفونني هل هو باتصال معهم؟ كل انسان يشوفه يتفاعل مع البرنامج ويتصرف، ولكن انا اتبرأ ممن يصب ويشتم، وانا ادري اهل السنه والجماعه اكثر خلقا الى الان بالتلفون، ما سمعنا اذا بفضل الله تعالى شتما واحدا من السنه، اما من غيره فسمعنا كثير. الكلمه لكم، كيف ترتبانها؟ انتم عندكم 17 دقيقه، كيف ترتبوا؟ نزيدهم دقيقه حتى يقولوا انه من البارح اشتكوا، يقولوا انا مدي الوقت زياده. الان البارح اللي ظلم ساعدني لانه الشتيمه الهجوم كبير، اديهم دقيقه زياده بعدين رجع على الاتجاه. فاختاروا انتم اللي تحبوا تقسموها قسموها، لا مالش تحبوا الان ياخذها واحد وبعدين في الرجعه بيكون الدكتور. اذا شوف اذا الان دكتور تجاني جهز كلامك حتى يكون تعليقك تتم لما ذكره الشيخ عثمان ورد عليه، وانت كنت كلامك تعليق على ما قاله الدكتور تجاني. تفضل الشيخ عثمان. خمس الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله اذا رضي، والحمد لله بعد الرضا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. أما بعد، نرى أن الدكتور عبد الحميد أعرض عن أهم دليل عندهم وهي آية الولاية. ما وصلت له، ما وصلت، أكمل الآية السابقة، أنا ما وصلت لها. أنا مش ما أنا تقول نحن نحكي بالقرآن الكريم، جبت من البداية، جبت من البداية، الآن وقت من البداية. نعم، أقول أعرض عن قول الله تبارك وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا مع أنها أقوى دليل عندهم يستدلون به في هذه المسألة، وذلك لأنه لا بضاعة عندهم في هذه الآية. وهذا يدلكم ما قرأه الشيخ الدكتور عبد الحميد الآن أنه لا نص عندهم صريح في الإمامة، ولذلك هي تأويلات للآية واستنباطات وربط آية بآية، ولا ذكر الخلافة، لا ذكر الإمامة، لا ذكر لعلي، لا ذكر لأولاده، وإنما هي ادعاءات فقط في تأويل هذه الآيات أو تحميل القرآن ما لا يحتمل، بل تفسير باطني لكتاب الله تبارك وتعالى. وكذا أعرض عن آية التبليغ التي ذكرنا بالأمس أنها تدل على قولهم أنها في ولاية علي رضي الله عنه تدل أن رسول الله لم يبلغ، وما نزل بعدها شيء من القرآن إلا آية الدين التي هي آخر شيء في كتاب الله تبارك وتعالى أو بعض آيات. أما ما يستدل به الآن فكلها آيات مكية، فكيف تكون أو كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الولاية وبلغ الإمامة في علي وأولاده في مكة وفي أول ما ذهب إلى المدينة، ثم يأتي قبيل وفاته بثلاثة أشهر صلوات الله وسلامه عليه يقول الله له وإن لم تفعل فما بلغت رسالته؟ فهذا يدل على خواء مذهبهم في هذه المسألة. ولذلك يقول يجب أن يكون الإمام أفضل الأمة وأشجع من في الأمة. هو كما قالوا أشجع من في الأمة، هذه الرواية الآن في بحار الأنوار الجزء 39 صفحة 90 روى المجلسي. المجلسي باقي العلوم الأئمة عندهم، باقي العلوم الأئمة عندهم. المجلسي التلمسان مش عارف أول مرة يتابع. نعم باقي العلوم الأئمة عندهم. طيب هو ذكر علماء كثير ما سألته. أنا يعني هذا يذهب من وقتي. يعطيك الوقت أكثر. طيب روى المجلسي في بحاره أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي. الصفحة العفو. قلتها 99 والمجلد 39. قال أعطيت ثلاثا وعلي مشاركي فيها، أعطي علي ثلاثة ولم أشاركه فيها، فقيل يا رسول الله وما الثلاثة التي شاركك فيها؟ قال لواء الحمد لي وعلي حامله، والكوثر لي وعلي ساقيه، والجنة والنار لي وعلي قسيمهما. وأما الثلاث التي أعطي علي ولم يعطى النبي صلى الله عليه وسلم، أعطي شجاعة ولم أعطى مثلها. كمل الحديث. يكفي خلص. ايش تريد؟ يذهب الى كمله انت في وقتك. لا كمل انت الحديث. يعني اعطي شجاعة ما لك شغل ما اكمل يسكت وعيد من اول. يسكت ما قاطعته. هل انت الذي ذكرت احاديث صحيحة كلها؟ نعم كلها اغلب الاحاديث اغلب او لا تقاطع. هذا دكتور هذا لا يقاطع. كنت لا تقاطع. لا العفو لا تقاطع. لا تقاطع. لا تقاطع. لا تقاطع. لا تقاطع. لا تقاطع. لا تقاطع. احسب الوقت دكتور. احسب الوقت. دخيل. واما الثلاث التي اعطي علي ولم اشاركه فيها فانه اعطي شجاعة ولم اعطى مثلها، واعطي فاطمة زوجة ولم اعطى مثلها، واعطي الحسن والحسن ولم اعطى مثلهما. إذن الشجاعة لعلي مقدمة على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الإمام حتى في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دكتور ما تستطيع تسكت؟ فضل. ما فيش مخالفة. طيب كذلك تفسيره لهذه الآية كما قلنا هو تأويل باطني لآيات كتاب الله جل وعلا. وقد ذكرنا تفسير المعصوم وهو أبو جعفر محمد بن علي الباقر، وهو أنه قال منا أهل البيت الظالم لنفسه، منا أهل البيت السابق بالخيرات، منا أهل البيت المقتصد، وهذا في تفسير أبي حمزة الثمالي وقد ذكرناه في المرة السابقة ولا داعي لإعادته الآن. كذلك قال أن علي وارث علم النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في صحيح السنة، هذا كذب. أن علي ثبت عنه في صحيح السنة أنه وارث علم النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يثبت ذلك. ثبت بإجماع أهل السنة أن علي ورث النبي صلى الله عليه وسلم، نقله عن الحاكم، أرجو أن ينقله عن الحاكم نفسه. الحاكم يقول قال الحاكم ثبت بإجماع أهل السنة أن علي ورث النبي، قال في الجزء الثالث صفحة 125، وهذا سنرجع إليه إن شاء الله تعالى. يقول الآية بالجمع وأقل الجمع في اللغة ثلاثة، وهذا يؤكد قولنا عن التيجاني لما قال إن ثلاثة أرباع الأصول أو إيش أصول كافي آلاف أصول كافي آلاف الأحاديث الموضوع المكذوبة، فدل على خوائهم في هذه المسألة أيضا. وكذلك آية الولاية التي في قول الله تبارك وتعالى التي في قول الله تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يقول هي في واحد، وإنما ذكر الجمع يريد به واحد، وهنا يقول الآية في ثلاثة أو في الجمع. السابقون السابقون يقول استبقوا ثلاثة، هذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وهل الشهادة تكفي حتى يكون هو الإمام؟ أين الإمامة؟ أين الخلاف؟ أين الولاية؟ لا نجد شيئا من ذلك. كما قلت إنما هي ترهات يحتجون بها على الناس، يأخذون الآيات القرآن يفسرونها تفسيرا باطنيا على أنها نازلة في الإمامة. أين الدليل القطعي الصريح الذي يكفر الإنسان إذا لم يؤمن بالإمامة من خلالها؟ أين النصوص القرآنية التي يقولون منكر الإمامة كجاحد النبوة؟ أمن جحد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم يكون كمن جحد أمثال هذه الآيات أو معاني هذه الآيات التي لا تدل بقريب ولا من بعيد على دعواهم الباطلة؟ هذا بالنسبة للآيات التي ذكرها. هناك نقاط أخرى طالما أن الوقت لي أذكرها، لأنها كانت من جلسات سابقة لم ينبه عليها. ولذلك الآن ولذلك الآن ولذلك الآن الدكتور صحيح لا تخاطر جان لا تخاطر أنا ما قاطعتك اسكت لا تخاطر. الناس يشهدون أني سكت عنها، خلاص عندك صحيحة. طيب إرسال علي بسورة براءة ضعيف، لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يبلغ عني إلا أنا أو رجل منه، يعني ليس من أهل المهم الآتية لا تخاطر يصححونها جهور ويضعفون. أنت تسكت، أنتم ليس من أهل الآن ليس وقتك، الآن ليس وقتك، واسكت واسمع بالراحة. ليش بالراحة؟ بالراحة بالراحة لا يسكت بالراحة إذا تسكت بالراحة إذا تسكت تفضل. يقول أنتم ليس من أهل السنة، أنتم باطنية ذكرتم الآن وقت الوقت لأن أطالب علماء السنة أن يقولوا أنكم لا تمثلون لا تحرج لا تحرج يا باطنية صحيح أسكت باطنية. علماء أهل السنة يصححون هذه الأحاديث وأنتم تنكرون حقدا على أهل البيت. طيب دعوة في وقتك في وقتك قل هذا الكلام وقت أسب الوقت من جديد الذي توقف. طيب أقول الآن يقولون نقف عند كل آية وتردون عليهم، وأنا ذكرت أشياء كثيرة وما سمعنا ردا عليها، وأنا أذكرها الآن سريعة حتى يتنبه الناس إلى بطلان قولهم. قال الدكتور التيجاني: أخرج البخاري ومسلم أن عمر قال إن رسول الله يهجر، وطالبناه أن يحضرها لنا ولم يحضرها لنا إلى الآن. قال كل المؤرخين شهدوا أن الزبير وطلحة شهدا شهادة زور، وهذا كذب وزور منه، ولذلك طالبناه أن يأتي بها ولم يأتي بها إلى حتى يعلم الناس أنهم يكذبون. ذكر لنا إسناد الحمير فتعلل ببقرة تكلمت أو حجر سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نتكلم لا نتكلم يا دكتور لا تخاطر اسكت اسكت. طيب وقتك عاد خطأ اسكت بالراحة، لكن لا تخرب الوقت، لكن لازم هو يتعامل مقاطعه يديك وقت لا لكن بالراحة. دكتور سيء أنت الليلة، والله سيء أنت الليلة، اسكت اسكت بالراحة أنا أكتب، أنا كتبت صفحة كاملة بعدك. يأتي وقت تتكلم يأتي وقت تتكلم باهي بالراحة ما يصلح أن يقاطع. طيب بالراحة طيب بالراحة. طيب هذه تدل على أخلاق أهل البيت يقاطعون على بيتهم هم يسكتوا على بيت الرسول. نعم ليس على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، على بيت الرسول منهم يزعمون أنهم طبعا. طيب قلنا ذكرنا له إسناد الحمير، نحن نقول أسانيدهم حمير ولا نقول كتبهم لا نقول كتبهم لا يتعمل هذا يتعمل لو تخاطر مع هو لا كلامك ليش تسكت ما تقول عندما ليش ما تكلم مع الدكتور الثاني انا خلاص دعه دعه انا اسمك ما غيرك اسمع انت لا تتكلم اسمك ما يسمع غيرك في بالراحة أتكلم مع اسمع ما أنا أتكلم أنا أتكلم الآن أنا أتكلم. أيها المشاهدون ترون كيف الدكتور الآن يقاطعني ويمنعني من الحديث؟ لا أمنعك من الحديث. اسكت إذن اسكت إذن اكتب كما كتبت اكتب كما كتبت. أنا قلت أنت قلت كذبا كثيرا ما قال ما قابلتك لا كذب. طيب اسكت الآن اسكت لا تقاطع لا تخرب دكتور لا تخرب الوقت اسكت لا تغير الموضوع. المهم الآن المهم الآن قلنا هذه أخلاق علمائكم كما ترون، نحن نتكلم بالدليل نحن نتكلم بالدليل والنص الآن، وهذا الدكتور عبد الحميد وقبله التيجاني البارحة كيف أنهما يقاطعان ولا يستطيعان أن يصبرا حتى نسمع الناس باطلهم، وهذا من حقهم. وإلا كيف يحافظون على هذا المذهب الباطل؟ قلنا ذكرنا لهم إسناد الحمير في الكافي الذي هو صح كتاب عندهم، فذهب إلى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر عن بغرة تتكلم أو حجر يسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه. كلام الشريف المرتضى لما قال إننا لا ندعي علم الضرورة من النص لا لأنفسنا ولا على مخالفينا، وما نعلم أحدا من أصحابنا صرح بالدعاء ذلك، وقلنا هذا في الشافي الجزء الثاني صفحة 28 و100 ولم يردوا عليه. لا يسجل هذا الرد موجود الآن. لا الكلمة دي عشان تبدأ تجاني مشغول. يجي مشغول يشرب في الحدامة ما وعد ينتبه. ما قلت دشقي ينتبه ينتبه هو. يجي مشغول بكتب الله تجاني. فتراهم لا يخرجون قال لا يخرجون في صحاح إلا النزر اليسير في فضائل علي والتي لا تتعارض. قال التجان فتراهم لا يخرجون في صحاح إلا النزر اليسير في فضائل علي والتي لا تتعارض مع خلافة الذين سبقوه، وهذا يدل على أنهم كل الأدلة التي يستدلون من أهل السنة هم يعتقدون أنها لا تدل على الإمامة. استدلوا بآية البلاغ في حديث الغدير، وقلنا قبل هذا إذا لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وصمت ولم يذكر شيئا فهموها. وكذلك آية هذا الموضوع فهموا. أقول في آية البلاغ بلغ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فقالوا دليل على أن لو لم يبلغ لكان لم يبلغ شيئا من رسالة علي رضي الله عنه وأنه الإمام بعده، إذا كل الأدلة يستدلون بها يجب أن يأتوا بهذا الدليل أول دليل. طيب قال علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل ونسبه إلى البخاري والترمذي والعياذ بالله، وهذا كفر لا نقول به أبدا، وهذا كذب على البخاري وعلى الترمذي. إلى الآن لم يعرف الشيعة من المناظرين من أين يأخذون دينهم، سألتهم مرات عديدة من أين تأخذون دينكم فلم يجيبوا. أجبت قل في وقتك. لم يجيبوا من أين يأخذون دينهم. قال الدكتور التيجاني كذب علي أو النجدي عفوا قال كذب لما قلت إن حديثنا صعب مستصعب، قال هذا كذب، فنقلت له التواتر عندهم في الغدير الجزء السابع صفحة 35. نقلنا كلام التجاني في كل الحلول فقال بترتم كلامي فليقرأه لنا الآن إن شاء، وذلك أنه قال إن أهل السنة الآن هم النواصب. تعريف الناصب عندهم سيأتي وقته إن شاء الله تعالى إذا سمح الوقت لي. أنكر أنه قال عن حديث ابحث عن دينك حتى يقال مجنون، قال في البخاري ثم قال ما قلت، وأثبتنا له أنه قال فذهبت مصداقيته وظهر أنه غير صادق في كلامه. أنكر أنه قال عن أصول الكافي فيه آلاف الأحاديث المكذوبة، بل كلاهما أنكر ذلك حتى أريناهما الكتاب وقرأه. قلت قلت ضعيف هو الذي قال أنكرت أنكرت أنه قال. المهم يا شيخ المهم يا شيخ أن تقول لم يقل. قلت لم يقل مكذوبة. أنا قلت لم يقل. لا قلت ضعيف لا قال مكذوبة. أنا ضعيف رجال كل واحد بوقته. قال كل المفسرين من أهل السنة شهدوا أن آية البلاغ نزلت في علي، وهذا كذب على أهل السنة وليحضر لنا دعواه هذه الباطلة. أنكر الدكتور الدجدي أن صاحب كتاب فصل الخطاب ألفه في إثبات التحريف، ولما سألنا هل قرأته قال لا لم أقرأه. أنت رجل أكاديمي رجل علمي أستاذ في الجامعة تحكم على كتاب وأنت لم تقرأه، على الأقل انسب قل قال علماؤنا إنه كلا. أما أن تتبنى هذا الرأي وتقول لم يؤلف هذا ثم أعطيته الكتاب واستعاره مني وجاءني وقال نعم هو يقول بالتحريف لكنه تراجع، متى تراجع؟ متى علمت أنه تراجع؟ هل اتصلت بالآيات ثم اطلعت بعد ذلك على هذا القول؟ قال إنه تراجع عن قول، وهذا أيضا غير صحيح، بل الرجل ألف عليه كتابا ردا عليه فألف كتابا يرد على من رد عليه. قال الدكتور ابن نجدي كل من يقول بالتحريف فهو كافر، ثم قال البخاري ومسلم يقولان بالتحريف. طلبنا منه أن يكفر البخاري ومسلم، ونحن كذلك نقول بقول البخاري ومسلم إن كان يقولان بالتحريف، فقال لا أنا لا أكفر من يقول بالتحريف ولكن من جحد هو الذي أكفره، وهذا لا شك أنه لف ودوران وتقية. ذكر التيجاني حديثا بل هراء مفاده إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسين أخذل من خذله أقتل من قتله، يقتله رجل اسمه يزيد لا بارك الله فيه، نسبه للإمام أحمد كذبا وزورا في الجزء الثالث صفحة 222، وهذا كذب وزور على الإمام أحمد. اضطرب الدكتور في كفر منكر الإمامة، قال أولا أنتم مسلمون لستم مؤمنين، وقال هل الشيخ أيضا الدكتور الهاشمي قال نحن نعتقد أنكم مسلمون لستم مؤمنين، ثم البارح يقول لا لا أنتم مؤمنون بكل شيء إلا الإمامة لستم مؤمنين بها، وهذا لا يوافقه عليه علماء المذهب. كل علماء المذهب على أن منكر الإمامة كافر، ولذلك نحن نناقش الإمامة لماذا؟ لأنها أهم شيء عندهم. منكر الإمامة أكفر من إبليس عندهم، والآن يقول أنتم مؤمنون وقبلها يقول أنتم مسلمون، وهذا لا شك أنه تقية وكذب وزور. كل من دافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورد قولهم وضعف الأحاديث التي يستدلون بها بحق وصدق قالوا له أنت عدو لأهل البيت، أنت ناصبي، وهذا وهذه كما قالوا شنشنة نعرفها من أخزم. وليثبت لي قولا واحدا أنني فيه ناصبي من كتاب أو شريط أو أي شيء أو في جلستنا هذه أنك كنت ناصبية. نقل عن إحسان إله ظهير أنه قال لا نختلف مع الشيعة إلا في الإمامة، هم يتفقون معنا في، وهذا كذب على إحسان إله ظهير يكفرهم وينقلون عنه كذبا وزورا. قال كل آية فيها يا أيها الذين آمنوا فعلي أميرها. أبشر يا دكتور، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التراويح، وهذا في صحيح البخاري، وهذا كذب ليس في صحيح البخاري. قال دعوة علي على أنس في مسند أحمد الجزء الأول صفحة 119، وهذا 19، وهذا يدل على يعني خبث هذا الرجل، وذلك أنه يكذب كذبا وزورا وينسب الصفحة، وليس في حديث مسند أحمد ذكر لأنس أبدا رضي الله عنه. ثم فيه مجهولان، فيه الوليد بن عقبة القيسي وفيه سماك بن عبيد. إلى الآن لم نسمع ولا رواية واحدة عن معصوم تقول بعدم التحريف، ولا رواية واحدة عن معصوم تقول بعدم التحريف، بينما علماؤهم ينصون على أن روايات التحريف متواترة. المجلسي الجزائري، عدنان البحراني، يوسف البحراني ينصون على أن روايات التحريف متواترة. المفيد والخنزاري وغيره ينصون، والخراساني يقولون آيات التحريف نصوص على أئمة، الآيات المحرفة الروايات مستفيضة. ويقول عدنان البحراني من ضروريات المذهب، جيد، من ضروريات المذهب. ثم بعد ذلك يأتون ويقولون لا أحد من علمائنا يقول بالتحريف. أنا تحديثهم أن يأتوا برواية واحدة، إلى الآن لم يأتوا برواية واحدة عن معصوم تقول بعدم التحريف. أيها الشيعة، دينكم دين الخوئي ودين الطوسي أم دين الأئمة الاثنى عشر؟ الأئمة الاثنى عشر كل الروايات عنهم تقول بالتحريف كذبا وزورا، كذبا وزورا عليهم. فإن كنتم أتباع هذا المذهب فقولوا بقولهم واخرجوا من دين الإسلام، وإن كنتم تبرؤون من هذا القول الذي نسب إليهم كذبا وزورا فتبرؤوا من هذه الكتب التي تنقل عنهم هذا الكلام. قال إن نهج البلاغة له إسناد صحيح، وأنا أتحداه أن يأتي بإسناد صحيح لنهج البلاغة، بل هو كذب على الإمام علي رضي الله عنه. أحمد بن حنبل قال استخدم التقية في خلق القرآن، كذب وزور، ولم يثبت هذا ولم ينقله. أبو بكر وعمر وعثمان أحرقوا السنة، كذب وزور، يكذب عليهم. قال كلام الخوئي في مسائل وردود، هذا كلام الخوئي الآن. أين كتاب الخوئي؟ مع الوقت الضايع. شوف بس دقيقتين هذا كلام الخوئي، هذا آخر شيء، هذا كلام الخوئي الآن. يقول الخوئي كذب، ما قال إنه القرآن إن لم ينص على اسماء الأئمة ولا السنة، هذا كلام الخوئي. تقرأه دكتور؟ نقرأه ونختم به. تقرأه؟ لا لا ما تختم. لا لا خلاص ما لا دقيقة فقط. دقيقة. سار دقيقة فقط. دقيقة. وهل يمكن لحظة باسمه تعالى الروايات المتواترة الواصلة إلينا عن طريق العامة والخاصة قد حددت الأئمة عليهم السلام باثني عشر؟ من ناحية العدد ولم تحددهم بأسمائهم عليهم السلام واحدا بعد واحد. طيب هذا كلام الخوئي، وهذا كتاب مسائل وردود طبقا لفتاوى المرجع الديني الخوئي لمحمد جواد رضي كما قلنا، وهذا الكتاب مطبوع في إيران. ما افترينا عليهم كذبا، وما اعتدنا على الكذب، وما اعتدنا على الزور. والآن يقول جيش أسامة كذب، جيش أسامة لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من تخلف عنه. يلا خلاص انتهى. لا قلت لي دقيقة. لا شيخ ما أعطيك. الله يبارك انتهت يا أخي. دقيقة واحدة. كذب جيش أسامة يقول لعن الله من تخلف عنه، ولم يكن أبو بكر كان يصلي بالناس، فكيف يكون تركه النبي مع جيش أسامة؟ قال السنة يسبون عليا، هذا يقول السنة، أهل السنة يسبون عليا، هل تسب عليا؟ من يسب عليا من أهل السنة؟ يكذب على أهل السنة، يقول إنهم يسبون علي رضي الله عنه. كذب الدكتور التيجاني النجدي، كذب قولي لما قلت إن الموسوي عبد الحسين نص على صحة الكتب الأربعة، قال أبدا كذب ما قال، ثم أريناه إياه فقال لا لا لم تفهموا كلامه. إذا لماذا كذبته قولي في البداية؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يقيم الحجة على الصحابة رضي الله عنهم وأن الإمام هو علي، ويقول لا يكفر الصحابة. لماذا لا يكفرون؟ قال لأنهم فقط أنكروا الإمامة. طيب الرسول هل أقام عليهم الحجة ثم أنكروها أو لا؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أقام عليهم الحجة فقد كفروا، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم عليهم الحجة فلا يستطيع أحد أن يقيم الحجة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نص الله تبارك وتعالى أنه أكمل الدين به. شكرا. لبس. الدكتور التجاني السناوي الآن يستأنف الحديث، أرجوك أن يكون حديثك الدكتور التجاني فيه تفاعل وتواصل مع ما قال، رد ونقض وتجرح وتعديل، حتى يكون الحديث متصلا بعضه ببعض ولا يكون كل واحد من يتحدث كأنه لم يسمع المناظر الآخر. رجاء ما تكلمت ولا كلمة، وأرجو أن يستمعوا إلي ولا يقاطعوني. صحيح، مثل ما أنا احترمت الموقف. هذا صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذه تحية للسيد حسن نصر الله الذي يريد منا أن ندعو إلى الوحدة. نعم، نحن ندعو إلى الوحدة الإسلامية، وإخواني أهل السنة الذين التقوا لي وأقرأوا لي يعرفون مني هذا النفس، وأني لا أريد الفتنة ولا الفرقة كما يدعي البعض منهم. ماذا أقول وبماذا أرد على هؤلاء الجماعة الذين يقولون أشياء ونحن أمامهم لحما وعظما ودما ولا يتجرؤون ولا يخافون الله سبحانه وتعالى؟ فلا لوم عليهم إذا ما أنكروا ما وقع قبل 14 قرن. الآن تفضلوا، الخميس يقول فليقرأ. أنا جبت كتاب كل الحلول عند آل الرسول، جبته معي الليلة، ولنبدأ بالقراءة. كتب التفاوض أو معذرتها ليش تحت عنوان هذا هو الإسلام الحقيقي، هذا العنوان، وهو العنوان الذي اخترته للمحاضرة التي ألقيتها في مسجد إخواني من أهل السنة والجماعة، اسمه مليح، إخواني من أهل السنة والجماعة بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية منذ سنتين. الكتاب مؤلف عام 93، ومنذ سنتين معناها عام 90، منذ سنتين. وكان يومها جمع كبير من الرجال والنساء من مختلف الجنسيات من الأفارقة والأتراك والأفغان والمصريين حضروا تلك المحاضرة، وخرج أكثرهم مقتنعين بعد المناقشة الحرة الهادفة. اعترض علي أحد المصريين الجامعيين والذي كان تخرج بشهادة الدكتوراه حديثا ومن خلال المناقشة، قال: كيف يكون ما عليه الشيعة هو الإسلام الحقيقي والمعروف هو العكس، وأن أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية التي تمسكت بالقرآن والسنة معا وغيرهم من الفرق في الضلالة؟ وبكل هدوء أجبته قائلا ووجهت كلامي للجميع، هذا بعد المحاضرة خلال النقاش: يا إخواني أقسم لكم صادقا أنني، هذا الكلام استشهد به على أن التجاني يتناقض في أقواله، يقول الصحابة ارتدوا أو انقلبوا وبعد يمدح فيهم، هذا أسمع النص مليح: يا إخواني أقسم لكم صادقا أنني لو وجدت فرقة من أهل السنة والجماعة أو من غيرها تتعبد بمذهب ينسب إلى أبي بكر لقلت هنيئا، إن أبا بكر الصديق صحابي جليل. نعم، هذا عندما كنت سنين وأعتقد في اعتقاد رأس مالكيا في تونس. إذن لو وجدت أنا عندما كنت أبحث، لو وجدت أن فرقة من المسلمين تنتمي وترجع إلى أبي بكر الصديق لاتبعتها ولو وجدت أن فرقة من أهل السنة والجماعة تتعبد في تقليدها لمذهب يوسف إلى عمر بن الخطاب لاتبعتها، ولو وجدت أن فرقة من أهل السنة والجماعة. لا مدام قريت لو سمحت اقرأ أنت ما قلت بس في الاثنين في أبو بكر وعمر بس، لأنه جزء من الأرجمنت، جزء من الحجة عليك. ما نحبش الوقت يفوت. لا أنا مشكلة بس ما قلته جزء من الحجة. نعم كما زمام الحجة نلزم وكيف. نعم لقلت إنه صحابي جليل من السابقين الأولين. نعم أيوة. نعم هذا اعتقادي فيه طبعا في عندما كنت سني. أنت ما تعتقد في هذا؟ أنا سألك أنت كمل تقول كذا حجة بينك وبينه. نعم أنا عندما كنت هذا اعتقادي. هذا الكتاب آخر كتبك. هذا اعتقاد أنا نحكي على في المحاضرة إيش قلت للناس لو وجدت أنا بحث لو وجدت. هذا كلام مذهبه القديم. اسمع لما ترى هو قال ما واضح الكتاب والعربية واضحة. لو وجدت لو بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء بسم الله الرحمن الرحيم لو كنت فظا غليظ القلب بسم الله الرحمن الرحيم آيات قرآنية كلها لكن محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله قال لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد بيدها. لكن هذه يا جماعة الخير اسمعوني لا تلاحظ بس اسمعوني دقيقة هذه النقطة بس نقطة فضل احسب لي الوقت من فضلك الوقت هوقف طيب لا شوف وقفت الوقت بدأ. أنا أطلب منك مدامك حاول تناقش عثمان الخميس في هذه تقرأ الفقرة الأولى الخاصة أبو بكر فقط اقرأها من كتابك بس هل يقدر مين جدا هنا أنا فاهم لأنك أنت تجاوزت فيها فقرة أنا أقرأ فقرة لا أنا خليها أنا كما جدلت دمشقية والخميس ما عاوز أجدل في هذه فقرة لا حول ولا قوة إلا بالله اقرأها بالله يا دكتور اقرأها قلت معاودها ماذا قلت له يا إخواني أقسم لكم صادقا أنني لو وجدت فرقة من أهل السنة والجماعة أو من غيرها تتعبد بمذهب ينسب إلى أبي بكر لقلت هنيئا إن أبا بكر الصديق صحابي جليل وهو من الصادقين الأولين إن لم يكن هو أولهم وهو صاحب رسول الله في الهجرة هو ثاني اثنين إذ هما في الغار وهو الخليفة الأول من الخلفاء الراشدين ولا اقتنعت بذلك وكنت من تلك الفرقة. طيب اوكي لا خليني نكمل عاد شوف اوكي تقرا بطبع نقرا الاخير تاعها خلي نقرا الاول انا عارف عاد خليني وبالمقابل اسمعني عاد ولكنني لم اجد فرقة واحدة من اهل السنة والجماعة ولا من غيرها تدعي الانتساب لمذهب يرجع لاحد من الخلفاء الثلاثة او لاحد من الصحابة لا ما فهمتش وبالمقابل المستمعين نكلف المستمعين خلي يفهموا الدس نتاع الراجل هذا الدس قرانا كلام وبالمقابل وجدت فرقه واشوف احلاها وجدت عند بحث فرقه واحده تقلد في عباداتها مذهبا ينسب الى علي بن ابي طالب وهذه الفرقه هي الشيعة الاماميه اما غيرهم فيقلدون ابا حنيفه ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وهؤلاء مع اسمع مليح وهؤلاء لا لا لا لا لا لا وقته خارج لسه أنا مش حاسب وقت أنا وقف الساعة بس النقطة دي أريد أن أسألك فيها تفضل أهلا وسهلا أيوة أرجع شوف الوقت الأشهد اللي هاني نسمع هذا الوقت الوقت واقف اسمحوا لي في النقطة أنت استشهدت علي بهذه الجملة هل لديك عشان نقدر نسأله فيها الجملة في كتابه يقرأها وأنت عندك في كتاب هنا قريب ولا ما أنا عندي الصوت يقول مقدمين دكتور يا من دكتور تجاني أنت الآن قلت في حديثك لو وجدت أهل السنة متبعين واحد من الخلفاء الثلاثة فكان ممكن نتبعهم أو نتبعهم لأنه الثلاثة دين عندهم فضل سابقة لكنني وجدت يتبعون آخرين غير الخلفاء الراشدين ووجدت أهل البيت يتبعون إذا كنت تقدر تحطي على الفقرة بس هذه أيوة في زعم زبط ونقصت أنا فهمت أنت مضيع يا أخي أنا عايز بس أقول كلامي أنا أريد أن أعرف كلامك اللي قلته في يا جماعة الخير الله يبارك فيكم الله يرحمه أنا عاوز أعطيكم معايا فلان الله يجعل أعطوني ثاني فصل ما تكلمنا نحن قولك في أبي بكر الصديق قولك في أبي بكر الصديق أنه صحابي جليل من السابقين الأولين إن لم يكن أولهم وهو صاحب رسول الله في الهجرة ثاني اثنين إذ هما في الغار وهو الخليفة الأول من الخلفاء الراشدين ولو أنه كان هو لصاحب المذهب اقتنعت بذلك وكنت من تلك الفرقة هل هذا قولك فيه أنا ذاك وغيرته الآن أم هو قولك فيه سابقا وحاضرا لا قولي سابقا عندما كنت سنيا أيوة. طيب. نحن علمونا في الفرع عندما كنا نقرأ أفضل الخلفاء على التحقيق سيدنا أبي بكر طيب. سؤال ثاني سؤال ثاني بس لحظة طيب. هذا الكلام منشور في أي سنة قلت في محاضرة 91 أو 91. هو الكتاب مطبوع عام 93 والمحاضرة قبل 91. إذن عام 91. سؤالي لك. نعم. كتاب ثم اهتديت صدرت أول طبعة منه متى؟ كتاب ثم اهتديت عام 86. إذا ثم اهتديت سابق. إذا انتقلت. سابق. وذكرت هذا في ثم اهتديت. ما شبيه بهذا؟ لا متفقين. يعني أقول لك حاجة بس. أنا أقول لك مقتضى معاني اللغة العربية التي تكتب بها والتي يقرأ بهذا النص يبين أن رأيك في أبي بكر وفي عمر الخطاب وفي عثمان حينما ألقيت المحاضرة أنت كل كلامك لم يكن جدالا حوله قلت للحاضرين لو أن لديكم مذهبا ينسب إلى هؤلاء لاتبعتكم لكن لا يوجد فرأيك فيهم رأيك في الخلفاء الثلاثة من مقتضى اللغة العربية يبين أنك أنت كنت ترى فيهم هذا الرأي وهذا لا كتاباتي كلها معروفة لكن هنا هذا جواب على المصري الدكتور المصري الذي سألني وقال لي أنتم الشيعة الإمامية هي الفرقة الضالة فقلت له عندما بحثت وجدت وبحثت لو وجدت هذا لكنتم يتبعون أنت قلت له كل أنتم تتبعوا في مذاهب أئمة ثانيين لو اتبعت أبو بكر اللي هو راجل كويس بالمعنى المختصر لو اتبعت عمر اللي هو الفاروق الذي يفرق بالحق والباطل لو اتبعت عثمان اللي هو من رأي الأول كنت اتبعتكم لكن أنتم متبعين جماعة تانيين لا مش بينما وجدت أهل البيت يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام مقتضى حديثك أقول حاجة بس باللغة العربية هنا حتى كل الحق يعني إحقاق للحق مقتضى حديثك أمران هذا الكلام بعد ثم اهتديتك إما أن ما قلته في هؤلاء الخلفاء الثلاثة هو اعتقادك بعد ثم اهتديت لا أو أنك إذا قلته لهم آنذاك صحيح. حتى المصري تجاري و يعني ما تتجنب مصادمته لا يعني نوع من التقييد لا اله الا فهمتم اني عندما كنت ابحث ولذلك قلت وجدت فكرة واحدة دكتور أي. انا الان اقول لك لحظة نقرا المحاضره لا لا لا لحظه انا ذكرت في كلام نعم. انت قلت انت جاوبت المصري كده قلت يا اخواني هو والحاضرين نعم. اقسم لكم صادقا نعم أنني لو وجدت فرقة من أهل السنة نعم. والجماعة نعم. أو من غيرها تتعبد بمذهب ينسب إلى أبي بكر نعم. لقلت هنيئا أي. ليش لحظة بس ليش قلت هنيئا لأن أبا بكر الصديق صحابي جليل نعم. وهو من السابقين الأولين نعم. إن لم يكن هو أولهم نعم. وهو صاحب رسول الله في الهجرة نعم. ثاني اثنين يدهما في الغار نعم. وهو الخليفة الأول من الخلفاء الراشدين في حديثك تقول له لكني هاي مشكلتي مش مشكلتك فيها أنك غيرت رأيك في أبو بكر مشكلتك معه أنك لم تجد فرقة واحدة تتبع واحد من هؤلاء الخلفاء اللي هو إما أبو بكر أو عمر أو عثمان ووجدت فرقة أهل البيت يتبعون سيدنا علي فإذا حبيت أقول لك أن رأيك في الخلفاء هنا هو غير رأيك فيهم دكتور في الكتب الثانية لماذا لم ينبه في الكتاب إيه؟ أن هذه ترى محاضرة قديمة وكذا وأن رأيي الآن يختلف أول ما بديت المحاضرة قلت لا لا لا لا أول ما بديت قلت محاضرة باللغة العربية لا فهمت هذه لا مش قال كان قالها كذا لا نحن لا بس حبيت أقول لك أنا لا تهرب أنا أول ما جاء الشيخ اسكت أول ما جاء الشيخ عبد الرحمن دمشقية أول ما جاء في كلامه وأراد أن يدخل في كلام ثاني الأخير أنا العشر دقائق الأولى من وقته أخذتها معاه في مجادلة في أمره فأنا حبيت أقول لك فقط إنه في هذا الكتاب يظهر من قولك في الخلفاء الثلاثة تضارب عن كتاب سبق أن نشرته في وقت أسبق وكان رأي مخالف فينبغي أن تنتبه لأنه فيه شوية تضارب ومع ذلك هذه الساعة الآن نرجع نعم أنا ما في عندي تضارب أبدا كتاب ثم اهتديت يحكي عن قصة رحلتي رحلة ما عن اسكت رحلتي صح ولا غلط خلص الرحلة مصطفى هبلوش هبلوش ها يفرق فاق بين الرحلة والرحل هبلوش رحلتي انت هين برامج انا تتكلم اليوم مش فاهم مش فاهم رحلتي الان فقط عنده خمس دقائق لا خلي لا انا لا هكا وقت لسه هو له لا ثاني قول لا اله الا الله تفضل الان اشارة الوقت جاهز بسم الله تفضل وبالمقابل هناك فرقة واحدة وجدت وتقلد في عباداتها مذهبا ينسب إلى علي بن أبي طالب وهذه الفرقة هي الشيعة الإمامية أما غيرهم فيقلدون أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وهؤلاء مع جلالة قدرهم وغزارة علمهم وكثرة جهدهم وورعهم إلا أنهم ما صحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله يوما واحدا ولا رأوه أبدا وقد عاشوا جميعا بعد الفتنة الكبرى التي ألبستهم من مدلهمات ثيابها وتأثروا بآثارها. ونحن إذا جربنا الإمام علي بن أبي طالب من كل شيء ولم نعترف له بفضل ولا بفضيلة. سمعت شنو أقصد أنا؟ أنا في الحلقة سيبقى دائما ذلك الصحابي الجليل السابق الأول لدين الله والذي عاش حياته كلها بجانب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإني أحلفكم بالله جميعا كما أحلف المجاهدين اليوم، إذا تركتم التعصب والعاطفة وحكمتم عقولكم لترضوا بذلك ربكم قبل كل شيء ثم ترضوا ضمائركم بعد ذلك، فأيهم أولى بالاتباع والاقتداء؟ فصاح أكثرهم الإمام علي بن أبي طالب. فقلت فإذا أضفت لكم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي أخرجها أهل السنة والجماعة في صحاحهم ومسانيدهم كقوله صلى الله عليه وآله وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث دار، علي مني بمنزلة هارون من موسى، علي يبين لأمتي ما اختلفوا فيه من بعدي، علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترق حتى يرد عليه الحوض. وإذا عرف المسلمون هذه الحقائق بعدما أقرت عقولهم باتباع الإمام علي لأجل الصحبة فقط فلم يبق هناك شك في أن الإسلام الحقيقي هو ما عليه الشيعة الإمامية الروافض، هني ذكرها الروافض الذين رفضوا اتباع أي واحد غير علي أمير المؤمنين عليه السلام. هذا الكتاب. وبعد الإجابة هاي كملة الفقر. وبعد الإجابة على الأسئلة التي طرحت ومناقشتها بكل هدوء من خلال البحث العلمي والتاريخي أقبل جمع غفير من المستمعين مهنئين ومقبلين يحمدون الله سبحانه على الهداية ويلتمسون مني إهداءهم كل مؤلفاتي وإرشادهم إلى بعض مؤلفات الشيعة. ومن بين هؤلاء إمام الجماعة، فليكذبني أبو جهل المحلي موجود، ومن بينهم هؤلاء إمام الجماعة الذي يدير شؤون المسجد والذي كان يبكي ما شاء. هذا رجل طيب جدا لأنه قلبه مفتوح ككل السنة ككل السنة. عندما كنت أتكلم على مأساة أهل البيت عليهم السلام، واللي ما يبكيش على مأساة أهل البيت عندنا قلبه ما يعرفش الإسلام وما يعرفش الإيمان، وهو دكتور مصري محب لأهل البيت كثيرا، قال لي هنيئا لك يا أخي، ما كنت أظن أنك سوف تقنعنا بهذه السهولة، وكنت متخوفا عليك من بعض المطاعم. وبالفعل المسجد أنا شفت فيه ناس مسلحين بالمسدسات غنيين هكا لحام فهمت، وجماعة معناها يخوفوا، ما كنت متخوف والله كنت متخوفا عليك من بعض المتعصبين الذين لا يحبونك، ولكنك بحمد الله وصدق اللهجة ملكت قلوبهم. إيه والله هاي هذه الساعة باش يفهموا المستمعين شنو هي القصة نتاع التيجاني يمدح فيها أبي بكر وعمر، وأنا لا وإلى حد الآن على فرض أني أمدح أبي بكر وعمر، شو المشكلة؟ المشكلة أني أقول بأن الله سبحانه وتعالى يمدح أو يرضى ويغضب، فأنا نمدح عندما أعرف أن شخص كان يحب الله ورسوله، وأغلب أو أكره عندما يتبين لي أن هذا الشخص ضد الله ورسوله. الله سبحانه وتعالى استدل البارح الدمشقية والأخ عثمان بأن يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإني فضلتكم على العالمين. آية أخرى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. شو معناتها؟ معناتها أن الله يحب من عباده الطاعة والسمع السمع والطاعة فيرضى عنهم ويغضب عليهم إذا عصوه وعصوا نبيه. مفهوم الكلام؟ فالتجاني يحترم، ولما كنت كإخواني من أهل السنة لا يعرفون التاريخ ويقولوا صحابة رسول الله كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، وصحابة رسول الله أفضل الخلق بعد رسول الله، وكما سمعنا البلوشي وجماعته يصلوا عليهم أجمعين أبدعين أبصعين، احنا قلنا لا، احنا نمشي بكتاب الله وسنة رسوله. لحظة، تمشي بكتاب الله؟ نعم. هل تستطيع الآن؟ نعم. أمام المشاهدين؟ نعم. لحظة، أن تستظهر بآية واحدة من كتاب الله تقول هذا عماد الدين الإمامة، ومع ذلك في كتاب الله تعالى في أمر الدين في أمر الميراث وفي أمر الهمز اللمز وفي مش عارف وفي أمر كيف تناجي الرسول، وكيف تفسر للمشاهدين أنه لا توجد لحظة اسمع على الاقل بدل ما اقول في حجتكم عاد اسمع المجامله الي على الاقل ما انا اقول حجتكم يقولون لك هذا قال عثمان الخميس جوهر كلامه قال لك ما يدحض كلامك كله انك لا تستطيع الاستشهاد بنص قراني واحد قاطعي الورود قطعية الدلالة في أمر علي. أجبت على هذا. كيف هل هذا من أول ليلة والمشاهد والمشاهدين سمعوا ذلك. قلت بأن القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. نحن نستنبط وقلت وهذا ما عابه علي الخميس أن قال تجاني يقول القرآن فتنة. لا أنا قلت أن القرآن فيه آيات مخفية لا يعلمها إلا الله ورازقون في العلم يعتأويلها. فالصلاة مثلا يا الذين آمنوا وأقيموا الصلاة. شدوا كتاب الله انت وانا شنو هي الصلاه تعرف تصلي انت مشهوره مضبوط تعرف تصلي كلامك صحيح اي كلامي صحيح اذا الصلاه والزكاه والحج وكل الفروض ما عرفها المسلمون الا بالبيان الرسول الله صحيح ويعمل الحكم بعدها شوي للولي اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين الوحيد للامه في القران الكريم فكذلك سنته لا يبينها الا اهل البيت عليهم هذا مفروغ هذا يوافقك عليه غصبا عنهم لكن السؤال الوحيد هو وين امر لحظه لا انه